فأنزل الله تعالى جبريل بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس بأمانيكم معشر المسلمين ولا أماني أهل الكتاب من يهود ونصارى، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. المشركون في مكة كانوا ينكرون البعث، يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ إن آباءنا لم نبعث، فهل نبعث نحن بعد الموت؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، كذلك من يعمل خيرا يجز به. من يعمل خيرا، نعم، لذا قال الله تعالى بعدها مباشرة: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ما رأيك؟ إذن الجزاء من جنس العمل سواء كان صالحا أو سيئا. هل ترى هذه السنة أمامك الآن؟ إنك إن لم تراها أمامك الآن فليس عندنا من النظر شيء. إن هذه السنة تعمل بيننا الآن. الجزاء من جنس العمل، نعم، وهل ما تراه الآن أمامك إلا جزاء من جنس العمل؟ أرأيت من كان يرهب الناس؟ نعم، رأيته وعانيت منه كثيرا. أليس الآن مرهوبا خائفا؟ هذا جزاؤه في الدنيا من جنس عمله، عجله له ربه في الدنيا، والله أعلم بحاله يوم القيامة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا. احذر احذر، إن كنت ممن يعمل سوءا سوف تجزى به. إن الأمم كلها كان جزاؤها من جنس عملها. نعم، قال قوم عاد: من أشد منا قوة؟ من؟ لا أحد. إننا ننحت من الجبال بيوتا، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فارهين، نعم، يتخذون مصانع لعلهم يخلدون. الحياة لنا ليست لغيرنا. قوم عاد تراهم كالنخل، الرجل كالنخلة العظيمة. قوم عاد، نعم، كذبوا عاد، كذبوا نبيهم. قوم عاد كذبوا نبيهم هودا، كذبوه، نعم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا نسمع ولا نطيع، أنت بشر مثلنا، ما أنت إلا بشر، يا قوم اتقوا الله، نحن ذو قوة ورهبة، إن الخلق يخافوننا. قالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. قوم عاد، نعم، ماذا فعل الله بهم؟ أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات تنزع الرجل كأنه أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ هل ترى لهم من باقية؟ من أشد منا قوة؟ ريح أشد منهم قوة. ضربه الله مثلا لنا أخي الحبيب، نحن نتعظ بهذا. إذا كنت من العاصين المصرين على المعصية، لابد أن تعلم أنك سوف تنال جزاءك من جنس عملك، وإن كنت محسنا طائعا رفيقا رحيما جوادا سوف تنال جزاءك من جنس عملك. أنا أريد أن تصل اليوم إليك هذه الرسالة فقط، أن جزاءك سواء تعمل صالحا أو سيئا فإن جزاءك من جنس عملك. فانظر ماذا تعمل، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. هل من كان قبلنا كان يجزى بعمله؟ هؤلاء قوم عاد، نعم، وغيرهم من الأمم. إن قوم لوط استعملوا الفاحشة، قلبوا الآيات، قلبوا الآيات، الرجال من دون النساء، هذه مخالفة عظيمة. ما جعلها الله كذلك، مخالفة عظيمة. نعم، قلبوا الآيات، عندكم النساء تتخذون الرجال، هذا قلب لحكمة الله تعالى وسنته في خلقه. فجعلنا عاليها سافلها، قلبت البلدة، قلبت البلدة جزاء من جنس عملهم. وهكذا باقي الأمم إذا تكلمت. لكنني أريد أن أزحف بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل جزاؤهم من جنس عملهم؟ تقصد عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم أقصد. هل عندما أراد أبرهة قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ويهدم الكعبة، أليس كان ذا قوة وهيبة؟ أبرهة الأشرم هذا صاحب الكنيسة العظيمة التي كانوا يعظمونها، أراد أن يبني كنيسة يضاهي بها الكعبة، يحجها الناس كما يذهبون إلى الكعبة فيحجون، فعل هذا. نعم، وعندما استهزأ به أحد أصحاب الحرم أراد أن يخرج، لأهدمن معبدهم كما يستهزئون بمعبدي. يخرج أبرهة في جيش عظيم، أتى من بعيد، وكلما مر على قوم قاتلهم فما استطاعوا قتاله، إما أن يهربوا وإما أن ينضموا معه. يزيد الجيش حتى اقترب أبرهة لهدم الكعبة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أبرهة كان معه الفيل العظيم. نعم، أراد أن يدخل على الكعبة ليهدمها قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فعندما اقترب لا أحد يستطيع رده إلا قيوم السماوات والأرض. فر الناس إلى الشعاب، أخذهم عبد المطلب يفر إلى الشعاب، لا طاقة لنا فإن للبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه. كذلك قال لأبرهة: ألا تخاف على معبدكم؟ قال: أنا أخاف على إبلي، أما البيت فله رب يحميه، له رب يحميه. أرأيت عتو أبرهة؟ أرأيت الفيل معه؟ إن الفيل يهدم أي شيء. نعم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أراد تحطيم الكعبة، تمزيقها وتفتيتها، تفتيتها، أراد تفتيت الكعبة. أرسل الله طيرا أبابيل، طيرا صغيرة، إذا نظرت إلى واحد وهو يطير في السماء لمعنت النظر دقيقا حتى تراه. طير صغير، لا أقول طيرا كبيرا، لا، طير أبابيل صغيرة. أترى العصفور يحلق في أعلى أعلى؟ إنك ترى العصفور عندما يقترب منك تراه. هذا الطائر كان كالغمامة، كان لصغره كان كثيرا فكان يرى. الطائر يحمل في منقاره حبة صغيرة، لكن أخي الحبيب هذه الحبة كانت شعلة نار، إذا سقطت على شيء فتتت أكلت. أرأيت إلى قوم أبرهة؟ كان الواحد منهم ينزل عليه الحجر فيأكل جسده، يفتت جسده. أردتم تفتيت الكعبة؟ فإن جسدكم هو الذي يفتت ويفكك. أرأيت أبرهة أصيب ببعض الأحجار؟ تعرف ينقرض أبرهة وكأن جسده يمزق. أردت تمزيق الكعبة وهدمها؟ هدمت يا أبرهة. نبينا صلى الله عليه وسلم رأى الجزاء من جنس العمل. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رأوا الجزاء من جنس العمل. كان إذا فعل أحد به شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم واثق أن يفعل به ما يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت أبا لهب عمه؟ أرأيت أبو لهب؟ نعم، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. تبت يدا أبي لهب وتب. أبو لهب عم النبي، نعم نعم، عم النبي صلى الله عليه وسلم. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا عندما ينزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فاصدع بما تؤمر. يصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، يا قوم، يأتي القوم. وإذا كان الرجل لا يستطيع أن يذهب كان يبعث غلامه، اذهب، هذا الصادق الأمين ينادي، الصادق الأمين ينادي، فاسمع ما يقول ثم أتني بخبره. ما تخلف أحد. صعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا قوم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغور عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فقال فإني لكم نذير مبين بين يدي عذاب شديد، أنا رسول الله إليكم جميعا. فما تكلم إلا أبو لهب فقال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فقط هذه الكلمة. من القائل؟ عمه أبو لهب. نعم، كم كان معاندا، لقد أقسم بلاته وعزته ليضطهدن النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الرجل فيقول له قل لا إله إلا الله تفلح، فيأتي من خلفه أبو لهب فيقول له لا تصدقه إنه كذاب، لا تصدقه إنه كذاب. ينفر الناس من حول النبي صلى الله عليه وسلم، ينفرهم، يبعدهم. أبو لهب، نعم، امرأته كانت شديدة العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، كم كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنها تأتي ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ما أتت إلا لأنها سمعت أن رب محمد أنزل عليه كلاما هو في حقها وزوجها، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته أم جميل حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، من نار، من نار. يسبني محمد، ذابت أم جميل إلي وكان جالسا مع أبي بكر الصديق، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إنها أم جميل، إنها زوجة أبي لهب، إنها قد أتت ولا أرى في عينها إلا غدرا، لا أرى في عينها إلا غدرا. فقال الحبيب المصطفى: لا عليك يا أبا بكر، لا عليك يا أبا بكر، لا عليك، لا علي، إنها سوف تراك يا رسول الله، لا علي، إن في عينها الغدر. أتت أم جميل فقالت: يا ابن أبي قحافة، تقصد من؟ أبو بكر. أين صاحبك؟ أين صاحبي؟ هو بجواري. عن من تسأل؟ تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل لا تراه؟ لا، لا تراه. لم ترى الحبيب المصطفى وهو جالس بجوار أبي بكر؟ لا. أين صاحبه؟ فقال: أين صاحبي؟ والله لئن رأيته لأقذفن حفنة في فيه أو في فمه، حفنة من التراب، نعم، فأملأ بها فاه. أيظن، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يحسن القول ولا نحسن؟ فإنني شاعرة العرب مذمما أبينا، تقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره أبينا، تقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، تركت المكان. فتعجب أبو بكر الصديق: يا رسول الله، هل لا تراك؟ ألا تراك؟ فقال الحبيب المصطفى: لا عليك يا أبا بكر، فإن الله صرف نظرها فلا تراني، صرف نظرها فلا تراني. هذا أبو لهب وتلك زوجته. أبو لهب يقسم على ولديه أن يطلق ابنتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب أخي الحبيب يجلس في مكة، لم يخرج إلى غزوة بدر، أصابه المرض، أصابه داء، إذا اقترب منه رجل أصيب بتلك الداء، فلم يقترب منه أحد، ظل في بيته ميتا 3 أيام، 3 أيام ميت في بيته، حتى صعدت رائحته والكل لا يقترب منه. كان ينفر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح الناس ينفرون ويفرون من حوله جزاء بما صنع، جزاؤه من جنس عمله. قال كبير في قريش لابن أبي لهب: عليكما الحصرة، ألا تنظران إلى أبيكما؟ لقد صعدت رائحته. فقال: وما نصنع؟ قال: ألا تدفناه حتى تخمد رائحته؟ أخي الحبيب، ما غسلاه إلا قذفا، كانوا يأتون بالماء من بعيد فينضحونه عليه مخافة الاقتراب، أتوا بحبل فربطوه وجروه حتى ألقوه في حفرة ورجموه بالحجارة حتى غطي. هذا أبو لهب. نعم أخي الحبيب، جزاؤه من جنس عمله، أرأيت إلى أبي بن خلف؟ تعرفه؟ أبي بن خلف كان يقابل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا محمد، إن لي فرسا، إنني أطعمه في اليوم كذا وكذا، وإني سوف أقتلك عليه. يقابل الحبيب المصطفى وهو في مكة يقول له هكذا: يا محمد، إن لي فرسا أطعمه في اليوم كذا وكذا، سوف أقتلك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما رد إلا قال: أنا قاتلك إن شاء الله، أنا قاتلك إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أحدا؟ نعم، أنا قاتلك إن شاء الله. ما أشد غضب رب العالمين على رجل؟ ما أشده من رجل قتله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقصد أبي. كذلك قال ابن عباس: أشد الناس غضبا من الله من قتله النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد أبي. فقد خرج يوم أحد يلبس قناعا حديديا، يلبس قناعا حديديا ويأخذ فرسه الذي أقسم بلاته وعزته أن يقتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما اقترب نظر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذ بأبي يقصده، أبي بن خلف يقصده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سهما أو حربة ثم رمى بها. فعندما رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم دخلت من فتحة في رقبة أبي، والله ما نفذت إلى داخله، ما نفذت، ما دخلت إلى رقبته، ولكن خدشته خدشا خدشا فقط. ينطرح أبي على الأرض يخور مثل الثور، يخور. أرأيت الثور في عيد الأضحى وهو يذبح؟ أرأيت إلى خواره وصوته العالي عند ذبحه بعدما قطعت رقبته؟ إن أبي كان صوته كذلك. فأتاه أصحابه من المشركين: ما لك أبي؟ قال: قتلني محمد. قتلك؟ وأين موضع القاتل؟ قال: ها هو في رقبتي. ينظرون إلى رقبة أبي فوالله ما وجدوا إلا خدشا، والله ما سقطت منه قطرة من الدم. فهل يقتل؟ قال: قتلني محمد، أقسم باللات والعزى. قالوا: لا يا رجل، هذا خدش قليل. فقال: أقسم محمد أنه يقتلني، والله لو بصق في وجهي لقتلني. يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت تقتله، قتلك؟ نعم. أرأيت عقبة بن أبي معيط؟ أنا أضرب لك أمثلة، ما جئت آتيك بقصص حتى تندمج، لكني قصدت أن تعلم أنك أخي الحبيب، إذا فعلت خيرا وجدت خيرا، وإن فعلت سوءا وجدت سوءا. اعلم ذلك، أنت في أيام لربما تظن أنك طلق صريح تفعل ما تريد، تظلم أحدا، تجير على أحد، لا عليك، لا. أقول لك إن الذي يعلم سرك وعلانيتك هو الله، وهو المتكفل بك، لا أحد من الخلق. فاعلم أن الجزاء من جنس العمل، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا. أتحزنون لقتل أحد؟ لا تحزنوا، أنتم الأعلون، لكن بشرط إن كنتم مؤمنين. أنتم الأعلون لكن بشرط إن كنتم مؤمنين. فهل نحن مؤمنون؟ لابد أن ننظر في حالنا، هل نحن مؤمنون حقا؟ فإن النصر للمؤمن الحق، أولئك هم المؤمنون حقا. نعم، النصر للمؤمن الحق. فهل نطبق الإيمان الحق حتى نكون من المنصورين؟ هل نطبقه؟ وقد علمنا أن الجزاء من جنس العمل، والأمثلة كثيرة، ولكنني أخاف أن تظن أنني جئتك ببعض القصص أحكي معك أرفه عنك. أنا ما جئت للترفيه، ولكنني جئت للموعظة والتذكرة. أذكره أن الجزاء من جنس العمل، فإن فعلت خيرا فسوف تجد خيرا، وإن فعلت سوءا فلا تجد إلا سوءا. فاحذر، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. إخواني اتقوا الله، ارجعوا إلى الله، اعلموا أن الله تعالى مطلع علينا جميعا، فلنتق الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي الحبيب، إن رجلا شقي قدم النبي صلى الله عليه وسلم دماه. ما معنى دماه؟ أسقط الدم من وجهه، جرح النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تعرف أحد أشد ممن يسيل الدم من وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت؟ إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتسابقون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الماء الذي يتسقط منه. وتتعجب إذا قلت على تفلة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هناك من الخالق من يجرح الحبيب المصطفى؟ نعم، هناك رجل يقال له عبد الله بن قمأة. هذا الرجل يوم أحد، وأنت تعرف هذا، أراد أن يقتل الحبيب المصطفى. نعم، فأتاه بحلقة مغفر، حلقة تكون مفتوحة ثم تغلق. أرسل هذه الحلقة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خذها مني وأنا ابن قمأة، وأنا ابن قمأة. فقذف بها فدخلت في وجنة الحبيب المصطفى. هنا أمسكت فك الحبيب المصطفى، أمسكت، نعم، دخلت فيه، نعم، الدم يسيل. جرح الحبيب المصطفى، شفته من الداخل قد جرحت، يسقط الدم. يأتي أحد الصحابة بعد هذه الفعلة الناكرة، يأتي يجلس تحت الحبيب المصطفى، فإن أبو عبيدة أراد أن يخرجها، فأقسم عليه أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه أن يخرجها هو. فقال أستحلفك بالله يا أبا بكر، هل لا تركتني أن أخرجها من الحبيب المصطفى؟ أبو عبيدة نعم، أراد أن يخرجها فأقسم على أبي بكر أستحلفك بالله هل لا تركتني. فأتى أبو عبيدة بيديه، لا بيديه، لا يريد أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، بل بفمه، بفمه. أتى إلى الحبيب المصطفى بفمه، يفتح في حلقة المغفر، يفتحها فتح واحدة، بقيت الأخرى لكن معها سقطت إحدى ثناياه، سقطت إحدى ثناياه، السنة الأمامية. نعم. فقال أبو بكر قضيت ما عليك يا أبا عبيدة اتركني. فقال أبو عبيدة أستحلفك بالله يا أبا بكر، إن أبا عبيدة يسيل الدم من فمه لأن سنته إحدى ثناياه سقطت. أبو عبيدة نعم أستحلفك بالله يا أبا بكر هل لا تركتني للثانية. فبر قسمه. فأتى أبو عبيدة يخرج الثانية فأخرجها، لكن معها تسقط الثنايا الأخرى، الثنية الأخرى. نعم أصبح وجه، أصبح وجه أبو عبيدة بلا ثنايا أمامية. كان الصحابة يقولون ما أكره عندنا من أن ننظر إلى رجل سقطت ثناياه، ما كان عندنا أكره من أن ننظر إلى رجل سقطت ثناياه. ووالله ما رأينا أجمل من رجل سقطت ثناياه أجمل من أبي عبيدة بن الجراح. فوالله الذي لا إله غيره كان الرجل منا يحب أن يراه بعد سقوط ثناياه، وما كنا قبلها كذلك، أصبحوا يحبون أن يروه لأنها فداء للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ابن قمأة نعم قال له الحبيب المصطفى عندما قال خذها وأنا ابن قمأة، قال له الحبيب المصطفى أقمأك الله، تعرف ما معنى أقمأك الله؟ قطعك، قطعك. نعم قال خذها يا ابن عبد الله، خذها يا محمد وأنا ابن قمأة. فقال الحبيب المصطفى أقمأك الله. يصعد بعدها بأيام قليلة ابن قمأة، كان له شياه يأخذها ويرعى بها، صعدت إلى مكان مرتفع، وهو في المكان المرتفع يأتيه تيس، تيس يأتيه فينطحه وينطحه وينطحه، ما تركه التيس إلا أن نزل إلى أسفل مقطعا قطعا قطعا. ابن قمأة الذي جرح النبي صلى الله عليه وسلم جزاؤه من جنس عمله، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وأنا لا أذكر كثيرا مما ترون في حياتنا الآن، فأنتم ترون بأعينكم أمثلة كثيرة، لا أريد أن أطيل الكلام، لا أريد من كان يرهب يرهب، من كان يسجن يسجن، من كان يعذب يعذب، والله وإن كان يجلس في غرفة مرفهة يعذب، لأنه ما أخذ على هذا. نعم تظن أن الإنسان يجلس في غرفة مرفهة فهو لا يعذب مثل غيره، كفى به عذابا نفسيا وهو بين جدران يلقى جزاء في الدنيا والله أعلم بحاله يوم القيامة. هذا في الدنيا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. تجدوا الغرب يقتل يفعل وموجة واحدة كم تلقي من القتلى، كم تلقي من الرهبة والفزع في حياتي، ريح قليلة، كم ترضي من القتلى. يقتلون من المسلمين كثير، يقتل منهم كثير. نعم إن يمسسكم قرح، قالها رب العالمين للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يوم أحد، إن يمسسكم قرح قتل فقد مس القوم قرح مثله. يوم بدر ألم تقتلوا منهم يوم بدر 70، قتلوا منكم يوم أحد 70. إن يمسسكم قتل قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح، قرح نعم قرأت قرح، قرأت قرح. إن يمسسكم قرح تقصد جرح، نعم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إن أصيب منكم أحد وسال دمه فقد سال دمهم قبل ذلك. فأخي الحبيب إن يمسسنا تعب فقد مس عدونا تعب مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، واعلموا أن الله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يثبت الذين آمنوا. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. أرضيت نفسك حقبة قد آن أن ترضي الإله، فوالله لا تدري لعل العمر شارف منتهاه. فمتى تتوب وتنتهي؟ أتتوب في وقت الوفاة؟ والعمر ليس بمنقض إلا إذا انقضت الحياة. ثقتي بعدل الله تلهمني الرضا فيما ارتضاه. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من دعر تصبح فردا في القبر ولو نحالك حالك. فلست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنات عدن أو في المهالك هالك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أصررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا وبلادنا. اللهم ول علينا من يصلح، اللهم ول علينا من يصلح، اللهم ول علينا من يصلح. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اكتبنا اللهم مع النبيين والصديقين.